الجار فيك. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الله الله الله الله الله الله الله يا مغذي الأرواح. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. نعم يا شيخ. نعم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. الله الله أكبر. صل على رسول الله. الله الله الله الله الله الله الله نعم يا ريت اللي يصلي على رسول الله حضر كلمة النبي. إن الله عنده أجر عظيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Thank you.

الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله الله الله. نعم نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثير. يا أستاذ. نعم نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضيقت عليكم الأرض بما رحبت. الله الله الله الله. أول مرة أسمعها وضيقة. وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضيقت عليكم الأرض بما رحبت. وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. يا أستاذ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أيوة أيوة بيت القرآن. نعم نعم جميل. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فلا يقرب المسجد الحرام يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. الله الله. فلا يقرب المسجد الحرام يا أيها الذين آمنوا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا رمز القراء الله الله يا رمز القراء الله الله. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا بيت النبي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حج دهري خلاص عزمنا احنا. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم وقالت اليهود اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. أنى يؤفكون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. تدخلها وتقرأ فيها كلام الله. شيخ ابن شيخ. نعم. الله. سبحانه عما يشركون.

أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.